العسكري من دايوا. يلا ايدك فوق وتفع علي بفخذ العسكري. اين الصدور اللاطمة؟ اين الصدور اللاطمة؟ اين المعزفة؟ بارك الله فيك. اين الصدور؟ اين الصدور اللاطمة؟ اين المعزفة؟ من ذا يواسيها؟ من ذا يواسيها بفقد العسكري؟ من ذا يواسيها؟ من ذا يواسيها؟ صدرك أين الصدور اللاطمة؟ أين المعزي فاطمة؟ أين الصدور اللاطمة؟ أين المعزي فاطمة؟ من ذا يواسيها بفقد العسكري؟ من ذا يواسيها؟ من ذا يواسيها؟ آخر مرة، أين الصدور؟ أين الصدور؟ أين من سل على الحق حسام؟ أين من في بغيه أعدى إمام؟ أين من جند للبطش جنودا؟ أين من للشعب قد أبدى خصاما؟ فإذا ما قبر بي قد لحودي سعرت لا ابتسام. وترى في وجهه النصر علامة، فهنا محكمة العدل أمامه. يوم لا ينفع لا مال ولا أو ندامة. فإذا ما قبر ضيق الحودي سعرت نار إذا ما حوشر يوم الحساب يقف المظلوم يشكو بابتسامة نحن آمنا به جليلا فطوينا لمصلى الزمان فإذا ما جهزوا جيشا غشوما وإذا ما حللوا كذمانا سيهون القتل في حب علي كل صعب في هوى حيدرانا أنا إن كنت له نعم الموالي لم أكن في عشقه يوما وانا قد عشقت المرتضى في النائمات فأنا ما كنت في عشقي جبانا أنا إن كنت له نعم الموالي لم أكن في عشقه يوما مهانا قد عشقت المرتضى في النائبات فأنا ما كنت في عشقي جبانا فأنا ما كنت في عشقي جبانا كوثر الصبر علي قد سقانا فعشقنا في رضا الله هوانا نحن آمنا به قولا جليلا فطوينا لمصلاه الزمانا فإذا ما جهزوا جيشا غشوما وإذا ما حللوا سفك دمانا سيهون القتل في خط علي كل صعب في هوى حيدرهانا كل صعب في هوى وإذا ما حللوا سفك دمانا سيهون القتل في خط علي كل صعب في هوى حيدرانا كل صعب في هوى عشقت المرتضى في النائبات فأنا ما كنت في عشق جبانا فأنا ما كنت في عشق جبانا أفوز بالجنان فحبه الأمان أفوز بالجنان فحبه الأمان وعزي بهوى الكر حيدار علينا النعيم ومنه نستقيم. سليم ونور في الورى لا يتكرر أفوز بالجنان فحبه الأمان وعزي بهوى الكرر حيدار علينا النعيم ومنه نستقيم ونور في الورى لا يتكرر ونور في الورى لا يتكرر يهيم العاشق ما في هواه وباع كل غال للقاه فقلب فاض في حب علي فلن يقبل معشوقا سواه ألا قد عز من والى عليا ألا قد طيب الله ثراه ومن في قلبه بغض إليه غدا في النار مخذولا نراه يهيم العاشق ما في هواه وباع كل غال للقاه فقلب فاض في حب علي فلن يقبل معشوقا سواه فلن يقبل معشوقا سواه يا أفوز بالجنان فحبه الأمان أفوز بالجنان فحبه الأمان وعزي بهوى الكرح حيدار علينا النعيم ومنه نستقيم ونور في الورى لا يتكرر يهيم العاشق ما في هواه وباع كل غال للقاه فقلب فاض في حب علي فلن يقبل معشوقا سواه فلن يقبل معشوقا سواه يا ألا قد عز من والى عليا ألا من قد ألا قد عز من والى عليا ألا قد طيب الله ثراه ومن في قلبه بغض إليه غدا في النار مخذولا نراه أين الصدور اللاطمة أين بفقد العز من لا يواسيها بفقد العز آخر فقرة بارك الله فيكم قد قضى الله بأن يقضي شهيدا ويقاسي قد قضى الله بأن يقضي شهيدا ويقاسي من سموم الأدعياء حرقة السم إذا في العرق تسري فهي تشتد على روح السماء راح ليل يوم الدنيا إنما الدنيا شقاء وبلاء قد أعدت لبلاء وبلاء قد إنما الدنيا بلاء إنما الدنيا شقاء وبلاء قد أعدت لبلاء نبلاء آيا ضجت الحزن بسامرة تعالت وتعالت صرخت ضجت الحزن بسامرة تعالى وتعالت صرخة بالبكاء غيبت تحت الثرى شمس الإمام وإلى المهدي تقدم العزاء وإلى المهدي يتقدم العزاء ضجت الحزن ضجت الحزن بسفيرة تعالى وتعالى صرخت بالبكاء غيبت تحت الثرى شمس الإمام وإلى المهدي تقديم العزاء وإلى نجدد العزاء لخير الأولياء فإن الروح والله ترجيعا ونرفع الولاء لحجة السماء وللمهدي نعطي اليوم بيعا ونعطي راية الحق المنيعا إلى روح التقى حرم الشريعة إلى المهدي إلى المهدي نعطي اليوم عهدا بأن نبقى ليوم الحشر شيعة بأن نبقى ليوم بأن نبقى ليوم الحشر شيعة نجدد العزاء لخير الأولياء فإن الروح والله جيعة ونرفع الولاء لحجة السماء وللمهدي نعطي اليوم بيعة وللمهدي نعطي اليوم بيعه الليل يا مسموم دار الخلية الليل يا شيعة نصب العزية الليلة يا شيعة مسقول عزيه مأجورين. بارك الله فيكم. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.